تقول أنا فتاة أعمل بمكتب للتصميم، مع بداية السنة الجديدة تأتيني تصاميم عن عيد الميلاد للمسيحيين ويطلب منا عملها، فما حكم الشرع بتلك الأعمال؟ أقول للأخت الكريمة، إذا كنا نحن معشر المسلمين لا نرى جواز الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطريقة المعهودة في أيامنا هذه، فلأن نقول بمنع الاحتفال بالأعياد الأخرى لأنبياء الله تبارك وتعالى من باب أولى، فضلا عن أن هذه الأعياد لو سلمنا جدلا بجواز الاحتفال بها، كم يلاحظ في الاحتفال بها من مخالفات لا تمت إلى دين المسلمين ولا دين النصارى ولا حتى فهم وفطر العقلاء من الخلق. فالدعوة إلى الاحتفال بمثل هذه الأعياد على نحو ما نرى غير جائزة قولا واحدا، لما فيها من مخالفات شرعية تخدش الحياء وتهدر الدين وتفتح المجال أمام المفسدين لفعل ما يغضب رب العالمين تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على الذين في أعلاها فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا مثل القائم على حدود الله المحافظ عليها والواقع في حدود الله عز وجل المنتهك لها. فلو أننا رأينا هذا بأعيننا وسكتنا عليه ولم ننكره لا بقلوبنا ولا بألسنتنا، فهذا من الشر المستطير الذي لا يعلمه إلا من تدبر أحوال الأمم البائدة بسبب ظلمها وفسقها وخروجها عن منهج ربها، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فنحن نجد في هذه الأعياد من المخالفات الشرعية الكثير والكثير والكثير، فلا يجوز لنا أبدا أن نساعد فيها أو نساهم في الدعوة إليها، لا بعمل تصميمات ولا بغيرها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يقال إن هؤلاء مسيحيون أو غير مسلمين فليفعلوا ما أرادوا، لا، نحن في مركب واحدة وفي بيئة واحدة، يخشى إن أصابهم سخط أن يصيبنا معهم لمساعدتهم وعدم الإنكار عليهم حتى وإن كانوا على غير ملتنا. ومع هذا ننبه إلى أن الإنكار باليد لا يجوز إذا أدى إلى مفاسد أعظم أو أكبر، والأصل في معاقبة الجاني على معاصيه أو مخالفاته إن وقع في مخالفات توجب الحد أو التعزير، أن هذا راجع إلى الحاكم المسلم أو إمام المسلمين ليس إلى أحد الناس. أقول هذا لئلا تتصور متصور أو يفهم إنسان أني راض عما حدث بالكنيسة المسيحية بالإسكندرية، فهذا في الحقيقة لا يمت إلى أخلاق المسلمين ولا إلى دين الإسلام بصلة، وإنما لو فعله أحد من المسلمين، فإننا لا ندري من فعله إلى الآن، لو فعله واحد مسلم فهذا مخطئ جاهل بدين الله عز وجل، أو شاب حماسي لم يضبط فعله بضوابط الشرع الحنيف الذي أعطى لأهل الذمة حقوقا يجب أن نفي لهم بها وألا نخرج على العمل بمقتضاها، والله أعلم.